بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. حديث عائشة يأتي في أبواب الكسوف إن شاء الله تعالى، وليس فيه رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، إنما فيه مد البصر إلى ما بين يدي المصلي. وقد سبق القول في هذا في الباب الماضي، وأن النظر إلى الآخرة ومتعلقاتها في الصلاة حسن، سواء كان نظر عين أو قلب. وقد خرج في هذا الباب أربعة أحاديث. الأول: حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. فهذا فيه دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه ويراعي أقواله في قيامه، لأنهم إنما شاهدوا ويراعي أقواله في قيامه لأنهم إنما شاهدوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بمدهم بصرهم إليه في قيامه. وهذا قد يقال إنه يختص بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على ذلك من معرفة أفعاله في صلاته فيقتدى به. فأما غيره من الأئمة فلا يحتاج إلى النظر إلى لحيته، فالأولى بالمصلي وراءه أن ينظر إلى محل سجوده كما سبق. الحديث الثاني: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أنبأنا. يؤخذ منها أنه لو نظر المأموم إلى إمامه فلا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الثاني: حدثنا حجاج، حدثنا المأموم يحتاج إلى أن ينظر إلى إمامه ليعرف يعني قيامه وقعوده، فيفعل ما ينبغي له. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب، حدثنا البراء وكان غير كذوب، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه قد سجد. قد سبق هذا الحديث في باب متى يسجد من وراء الإمام من حديث سفيان عن أبي إسحاق، وهنا خرجوا من رواية شعبة: أنبأنا أبو إسحاق. ومراد شعبة بقوله أنبأنا كقوله أخبرنا أو حدثنا، وليس مراده كما يقوله المتأخرون الإجازة، أي الإجازة. نعم. وفي الحديث دليل على أن المأموم يراقب حال إمامه في ركوعه وسجوده ليسجد بعد سجوده، وتقع أفعاله بعد أفعال إمامه. وهذا حكم عام في جميع الناس، فإن اقتداء المأموم بأفعال إمامه التي يشاهدها أولى من الاكتفاء بمجرد سماع تكبيره، فإنه قد ينهي تكبيره قبل أن ينهي فعله. فلذلك كانوا يراعون تمام سجود النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره على الأرض حتى يسجدوا بعده، قال أصحابنا وغيرهم. ولهذا المعنى كره أن يكون موقف الإمام أعلى من المأموم، لأن المأموم يحتاج إلى رفع بصره إلى إمامه، فإذا كان عاليا عليه احتاج إلى كثرة رفع بصره، وهو مكروه في الصلاة. الحديث الثالث: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال الخطابي: التكعكع التأخر، وأصله في الجبن، كع الرجل عن الأمر إذا جبن وتأخر، وأصله تكعكع، فأدخل الكاف لئلا يجمع بين حرفين، ويقال كاع يكيع مثله، انتهى. وفي الحديث دليل على أن رفع بصر المصلي إلى ما بين يديه ومد يده لتناول شيء قريب منه لا يقدح في صلاته، وليس فيه نظر المأموم إلى إمامه، إلا فيه نظر المأموم لأنهم رأوه، دل على أنهم ينظرون إليه. نعم. إنما فيه نظر الإمام إلى ما بين يديه. وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا النظر والتناول ليس هو ما يكره في الصلاة، لأنه نظر إلى الآخرة لا إلى الدنيا، ومد يده إلى العنقود كان فيه مصلحة دينية ليرى أصحابه بعض ما وعدوا به عيانا في الجنة، لكنه أوحي إليه ألا يفعل، فإنه كان يصير الغيب شهادة فتزول فائدة التكليف بالإيمان بالغيب. الله أعلم. نعم. وقوله فتناولت منه عنقودا، يعني أنه مد يده يريد تناول العنقود، ولكنه لم يتناوله، ولهذا قال: لو أخذته لأكلتم منه. وقوله لأكلتم منه ما بقيت الدنيا إشارة إلى أن ما في الجنة لا ينفد، فإنه كلما أكل منه استخلف في الحال مثله. وفي رواية أخرى: لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. ولهذا يروى أن الطير يمر بأهل الجنة فيشتهونه فيخر بين أيديهم فيأكلون منه ما يشاءون ثم يطير، والكأس يشربون ما فيه ثم يعود ممتلئا في الحال. لا حرمنا الله خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه ورحمته. الحديث الرابع: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد، ثم قال: رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتلئتين في قبلتي هذه الجدار، فلم أرى كاليوم في الخير والشر ثلاثا. الظاهر أن هذه الصلاة كانت غير صلاة الكسوف، وأن الجنة والنار مثلتا له في هذه الصلاة في جدار القبلة تمثيلا. وأما إدناؤه الجنة والنار في صلاة الكسوف فكانت حقيقة، والله أعلم. نعم، في الصلاة التي مد يده ليأخذ منها يدل على أنها عرضت عليه حقيقة بذاتها، قربت، لأنه أراد أن يأخذ، مد يده ليتناول العنقود، ولو كان ذلك تمثيلا لما كان يعني لمد يده معنى. نعم. سن الله إليك. وفيه أن رفع بصر المصلي إلى ممثل له من أمور الآخرة إذا ظهرت له غير قادح في الصلاة، وليس فيه أيضا نظر المأموم إلى إمامه كما بوب عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. أحسن الله إليك. لا إله كل الروايات فيها أنهم رأوه صلى الله عليه وسلم وهو يمد يده وهو يتأخر، يدل على أنهم يرونه وينظرون إليه، فيدل ذلك على جواز النظر للإمام كما تقدم ليعرفوا أيضا ما أفعاله. نعم محمد. أحسن الله سعد. تفضل يا أبو سعد. أحسن الله لك. حديث رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. نعم. وقول ابن رجب رحمه الله وليس فيه نظر المأموم إلى إمامه. لا ما هو جيد. مع أنه ظاهر جدا يعني. ما هو جيد. لا. يعني هل أراد معنى معين؟ لا ما له. أقول كلامه ما هو مناسب. يعني الحديث الثاني اللي بعده يعني كلام ابن رجب أنه غير ظاهر مثلا فيه نظر المأموم إلى إمامه. لأنه قرق المنبر ثم تناول شيئا. كثير الروايات التي فيها نظرهم. لكن هذه الرواية كأنها ظاهرة جدا يعني في نظر المأموم إلى الإمام. سبحان الله. سبحان من لا يسهو ولا ينسى ولا يغفل. نعم.